بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في صفة هؤلاء الذين أثنى عليهم واستثناهم من بني إسرائيل: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فصفتهم أنهم كملوا أنفسهم، وتكميل النفس إنما يكون بالإيمان بالله واليوم الآخر، فإنهما يدعوان إلى كل فضيلة. ثم سعوا في تكميل غيرهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبهما تكمل غيرك. لا يكفي أن تأمر بالخير فقط ولا أن تنهى عن المنكر فقط، فأنت بحاجة إذا أردت أن تكمل غيرك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وإذا أردت أن تكمل نفسك فإنك تعظم الإيمان بالله وجزائه واليوم الآخر. وهذا فيه إشارة أن على قوة الإيمان يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلما قوي إيمانك كنت قويا في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تخاف في الله لومة لائم. فالقضية يا إخوة تدور على تقوية الإيمان، إيمان بالله خوفا وطمعا، وإيمان باليوم الآخر خوفا من العذاب وطمعا في الثواب. قال تعالى: ويسارعون في الخيرات. علامة هذا الإيمان أن يدعوك للمسارعة في الخير، فكلما أردت خيرا بادرت إليه. الإنسان كلما أحب شيئا كلما قدمه على غيره. فمن علامة إيمانك وحبك الصادق لله أن تبادر إلى مراضي الله، إذن هذا المؤشر. ولذلك انظر أخي الكريم، ما الذي يؤخرك عن مراضي الله تعلم أنك تحبه أكثر من محبتك لله؟ فالذي لأجله تقدم خدمته على طاعة الله دليل أنك أحببته أكثر من حبك لله. دعاك الله ودعاك داعي هذا الأمر فسارعت إليه وأخرت داعي الله. وبهذا ينكشف للإنسان أولويات الحب في قلبه. لماذا هذا تسارع لرضاه والله تتأخر في تقواه؟ لماذا؟ هكذا تستطيع أن تعرف ما الذي يزاحم محبة الله في قلبك فتبعده أو تؤخره. ثم تأمل هذه اللفتة الجميلة في قوله: ويسارعون في الخيرات. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: لماذا ما قال ويسارعون إلى الخيرات؟ لأن المسارعة تتعدى بإلى، والدليل قول الله تعالى أن المسارعة تتعدى بإلى، قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن لماذا هنا قال سارعوا فيه، يسارعون فيه؟ قال ليدل هذا أنهم سارعوا إليها غيرهم، ثم سارعوا في حسن أدائها غيرهم. فهو سارع إليها، فلما سبق غيره صار يسارع فيها، أي في حسن أدائها. فليست المسارعة فقط مسارعة كمية وقت، بل مسارعة كذلك في كيفية فعل. تسارع إليها فتسبق الوقت، وتسارع فيها فتحسن أداء الفعل. فلا يسبقك أحد إليها ولا يسبقك أحد فيها. يعني بعض الناس يسارع إلى الصلاة مثلا، لكن يأتي إنسان متأخر ويحسن صلاته ويسبقه فيها. فالمراد أن تسارع في الأمرين، تسبق غيرك إلى أداء الطاعة وتسبق غيرك في حسن أداء الطاعة. فقال الله وأولئك من الصالحين. تأمل كيف عرف الجزئين لكي يفيد الاختصاص، وكأن هؤلاء الذين اختصوا بوصف الصلاح. كيف أكون من الصالحين؟ جمعت الآيات التي جاءت في القرآن في كلمة الصالحين ونحوها، فوجدت أن الأنبياء تمنوا أن الله يلحقهم بالصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ويدعون لأبنائهم هب لي من الصالحين، ويمدح الله بها الأنبياء، يمدحهم بأنهم من الصالحين وأدخلناه في الصالحين وأولئك من الصالحين. أنبياء يتمنون أن يكونوا من الصالحين. يوسف فعل كل هذا ثم قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سليمان أتي هذا الملك الكبير وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما مدح الله إبراهيم ماذا قال؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني كونك تكون من الصالحين هذه قضية ليست هينة، تمناها الأنبياء ومدح الله بها الأنبياء. لما مدح الله عيسى قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. مدح الله يحيى ذكرا هذا أيضا. أنت تعرف معنى من الصالحين؟ معنى أن تكون من الصالحين يعني أن تكون خير الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. معنى أن تكون من الصالحين معنى أن تعيش حياة مطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. معنى أن تكون من الصالحين أن يجعل الله لك ذكرا حسنا في الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. معنى أن تكون من الصالحين أن الله سيدخلك جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تعرف ما معنى أن تكون من الصالحين؟ إذن يبقى السؤال المهم، كيف أكون من الصالحين؟ يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. آمنوا بماذا وعملوا أي صالحات؟ تبحث في القرآن ما تجد مثل هذه الآية التي تبين لك آمنوا بماذا وعملوا إيش من صالحات. يؤمنون بالله واليوم الآخر، طيب الصالحات، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يا إخوة حتى نصل لهذه المرتبة التي تمناها الأنبياء ومدح الله بها المرسلين علينا أن نحرص على هذا، إيمان قوي بالله وبلقاء الله في اليوم الآخر، ومسارعة في فعل الطاعة، ومسارعة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة وجهادا وبيانا. إذا فعلت هذا سيجعلك الله من الصالحين، وهنيئا لمن جعله الله منهم. والله سيأتي يوم تتمنى أنك كنت من الصالحين. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لن يرجع. طيب أخرني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا، ولن يؤخر الله نفسا، لن يرجعك ولن يؤخرك. فعندها يتحسر أنه ما كان من الصالحين. هذا هو الطريق. ما الطريق؟ مسابقة في الطاعة، مسابقة في الطاعة، مسابقة في الدعوة، مسابقة في البيان، مسابقة في العلم، مسابقة في الجهاد. كم من نفسك كم من غيرك، ربي نفسك وربي غيرك. لا يكفي تربي نفسك، ربي نفسك وربي غيرك. وإذا بوقتك مشغول بهذه الصالحات فماذا يكون؟ قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ايش معنى فلن يكفروا؟ يعني لن يضيع ولن ينقص. كل هذا الذي فعلوه سيدخر لهم، لن يضيع منه شيء ولن ينقص مما حضر منه شيء. وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على كمال ثباته. لما نفى نقصه وضياعه دل على كمال ثبوته. فستجده محضرا وكل نفس بما كسبت رهينة. وما تقدم من عمل تجده محضرا يوم القيامة. لماذا؟ والله عليم بالمتقين. قال الرازي وكأن هذه الآية تعليل الذي قبلها. لماذا لن يضيع شيء؟ لأن الله عليم بالمتقين، أي وسيجازيهم على علمهم، وسيجازيهم على علمه بهم. فإن علم الله إذا تعلق بفعل الأب دل على المجازاة عليه. فما دام أن الإنسان يسدد ويقارب في تقوى الله، في إكمال نفسه وفي إكمال غيره، فهو ولي الله. أكمل نفسه ثم سعى ليكمل غيره، هذا ولي الله، هذا تقي الله، هذا حبيب الله، أو كما قال الحسن رحمه الله، أبشر بها والله. فلا يكن شغلك شاغل إلا أن تجتهد في هذا، تسارع لإكمال نفسك وتسارع لإكمال غيرك حتى تصل إلى مرضات ربك. وهذه الآية فيها قراءتان. القراءة الأولى وما تفعلوا من خير فلن تكفروا بالخطاب. فإذا كانت كذلك فهي تعود لمن؟ من الذي خوطب بالآيات السابقة؟ من؟ ها؟ من الذي خطب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمرد الآية للمسلمين، لأن كنتم لأمة محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه في أمة محمد على القراءة هذه، لأن الذي خوطب هم أمة محمد، والذين وصفوا بالإيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر هم أمة محمد. القراءة الثانية وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بضمير الغائب، وهذه مرجعها لما سبق في الكلام على الأمة القائمة من بني إسرائيل، لأنهم خوطبوا بالغائب. من أهل الكتاب أمة قائمة، أي هي قائمة، يتلون أي هم. نحن خوطبنا بالخطاب، كنتم أنتم، وهم خوطبوا بالغائب. فعلى قراءة الخطاب المرجع إلينا، وعلى قراءة الغائب المرجع إليهم. وعلى كل فإن الله سيجازينا ويجازيهم بثوابه يوم القيامة إن اتقيناه سبحانه. فلما ذكر المتقين عاد القرآن المثاني ليذكر الكافرين. فبأي شيء ذكرهم؟ هؤلاء يا إخوة الكافرون، هؤلاء الكافرون يجتهدون بصرف أموالهم وأولادهم في الصد عن دين الله. لا تظن أنك أنت فقط الذي تتعب، حتى صاحب الباطل صاحب البدعة لو ترى كم يصرف من وقته ومن جهده ويضيع أولاده ويصرف أمواله لأجل أن يصل لهدفه في الصد عن الدين. تدري كم ينفقون في بدعهم؟ تتعجب، وكثير من الناس تعجب. فإذا كان هؤلاء على باطلهم ينفقون كل هذا الإنفاق، فكيف لا ينفق أهل التقوى على حقهم أكثر منهم؟ لما ترى نفقات هؤلاء، السؤال أنك تقول من أين لهم؟ وهذا ليس هو السؤال الصواب. السؤال الصواب يفترض أن تقول كيف فعلوها، بمعنى من أين لهم كل هذه الأموال ينفقونها. السؤال كيف أنفقوها لما جاءتهم؟ الأصل أن الإنسان لما يأتيه المال، خاصة صاحب الباطل، يكنزه لنفسه. كيف طابت أنفسهم أن ينفقوا كل هذه الأموال بعد أن جاءتهم؟ فهو عتاب لنا، وكيف لم ننفق نحن من أموالنا كما أنفقهم من أموالهم. الإنسان يبرر نفسه، يقول من أين لهم هذه الأموال كلها، وكأنه يقول لو كان عندي لفعلت مثلهم. وكان ينبغي أن يقول كيف طابت أنفسهم أن ينفقوا كل هذه الأموال في دعوتهم. فيأتيه العتاب، ولماذا أنت لم تطيب نفسك أن تفعل مثلهم. فهم ينفقون أموالهم وأولادهم. قال الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلا تغرك ولا تضرك ولا تسرك هذه النفقات، فإنها إلى خسارة. إن الذين كفروا قين في نفقاتهم وصدقاتهم، هذا قول مجاهد، في صدقات حتى الكفار يتصدقون، وقيل في نفقتهم على علمائهم، وهذا قول مقاتل، في نفقة سفلتهم على علمائهم. فهم ينفقون على رؤوسهم لأجل ينشرون الباطل. تجد أن الرأس منهم تحت من الأموال ما الله به عليه. فالصغير منهم ينفق ماله على الكبير، والكبير منهم يأخذ المال وينفقه في باطنه. فيقول الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم، ما معنى لن تغني؟ أي لن تدفع عنهم عذابا ولن تجدي لهم ثوابا. لن تغني، لن تدفع عنهم العذاب ولن تجلب لهم الثواب. وهذا كقوله تعالى في أي آية أن الكافر ينفق ولا يجد ثوابا وأجرا وقربة من الله. أعمالهم كسراب بقيع. نعم. إن الذين كفروا فستكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ها، في أي آية؟ أنا ما أتكلم في ذهابها عذابا عليهم، أتكلم في عدم انتفاعهم بها ثوابا لهم. المعنى الثاني في أي آية؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن من الصالح. فهم لن يتقربوا ثوابا إلى الله، ولن تغني عنهم من عذاب الله، لا في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وهنا يقف ابن عطية وقفة جميلة، يقول لماذا خص الأموال والأولاد؟ لماذا ما ذكر الجنود؟ لماذا ما ذكر الجاه؟ لماذا ما ذكر السلطان؟ لماذا ما ذكر أشياء كثيرة من ملابسات الإنسان في حياته؟ قال وذلك لأن المال والأولاد ألصق ما يكون بالإنسان واحد، ويسعى في حياته لأجلهم اثنان، ويرجو نفعهم ثلاثة. فيجد أن ألصق ما يكون به وأن أكثر ما سعى عليه وأن أعظم ما أمل فيه لا ينفعه شيئا فضلا عن غيره. إذا كان مالك هو مالك ما نفعك فكيف تريد أصدقائك يفعلون؟ إذا كان أولادك وما أولادك ما نفعك فكيف تريد شيئا يغني عنك؟ وتأمل كيف أعاد النفي كما يقول ابن عاشور لتأكيد القضية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، ما قالوا أولادهم، قال ولا أولادهم، لأن الإنسان قد لا يغني عنه ماله لكن يبقى معه ولده، فجاء ليؤكد ويقول ولا أولادهم. وأنت دائما لما تنفي تبدأ من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى، فهكذا جاءت: لن تغني عنهم أموالهم ولا حتى أولادهم الذين هم أرجى من يرجى في الدفع عنهم، يعني أرجو من ترجو لا أصدقائك ولا طلابك ولا جيرانك، أرجو من ترجو أولادك أنهم ينفعك إذا تخلى الناس عنك. فقال الله عز وجل ولا أولادهم، من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعرف الجزئين ليدلك على الاختصاص، كما أن أولئك من الصالحين أولئك أصحاب النار، وجعلهم للنار في صحبة، فدل على طول الملازمة وأكد أنها ملازمة خلود هم فيها خالدون. فنعوذ بالله من الضلال. يأتي السؤال الآن الذي ما زلنا نبحث عن جوابه، قضية أنفقوا أموال يا إخوة، أنفقوا على باطنهم أموال، حركوا طائرات تنصير، فعلوا مخيمات إيواء، حفروا آبار في بلاد المسلمين الفقيرة، أنفقوا أموال، بنوا مصانع، صنعوا مجنزرات، صنعوا لهم دبابات، ترسانات عسكرية، أنفقوا أموال للصد عن دين الله، أنفقوا أموال في البدع، أموال طائلة، تتعجب من كثرة ما أنفق. فيقول ربي: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ما معنى صر؟ الصر أصله الشد، فتقول صرة مصرورة، يعني إذا شدت السرة يقال مصرورة. واختلف المفسرون في معنى صر على قولين: القول الأول أنها الريح الباردة المحرقة،